إيه. ثم هناك نوع مخادع للنفس، لأنه اليوم لو بلد معين يفرض قانونا يتعلق بالموقف من دولة أخرى، تجد هؤلاء ما عندهم مشكلة يفرض قانونا مثلا في تجريم تكفير اليهود والنصارى، تجد هؤلاء ما عندهم مشكلة. مثل اللي حاصل في الغرب في موضوع معاداة السامية، تجد هؤلاء ليس عندهم مشكلة. مثل ما يحصل في المؤسسات العلمية في مضايقة من يقف ضد نظرية التطور، تجد هؤلاء ليس عندهم مشكلة. الآن مثلا لما في عدد من البلدان يكون هناك تضييق أو حرب أو حتى محاكمة لبعض الناس الذين يقفون ضد الشذوذ الجنسي أو ما يسمى بالمثلية، تجد هؤلاء لا يوجد عندهم مشكلة، ولا يقولون يعني أنك إن منعتهم من قول رأيهم أو كذا فأنت داخل في حيز النفاق، بالعكس يقبلون بهذا الأمر تماما. لكن هي الفكرة الأساسية التي أردت بيانها أن البشر، أن الله عز وجل هو بكل شيء عليم، وهو عالم بالناس كلهم وبأحوالهم، وأما هؤلاء فنظرتهم صبيانية وتافهة. حتى لما يتكلمون عن موضوع حد الردة أو غيره أو غيره، هم أيضا يفترضون أن الإنسان ما يرتد إلا لأسباب منطقية تماما 100%، وأن كل قرارات البشر تؤخذ بعيدا عن شهوات وعواطف فلا يناسب أن تضع في قبالها عقوبة تضعف داعي هذه العواطف والشهوات. هذه هي عقلياتهم، وهذه عقليات صبيانية تماما. لو البشر يسيرون على مثل هذا لتخرب الدنيا بالكامل، لهذا هم أنفسهم لا يمكنهم أن يطردوا هذه الأصول نهائيا، بل في الغالب يعملونها في بعض السياقات دون بعض، يعملونها في بعض السياقات دون بعض. والله المستعان.